شكلت اللجنة التحضيرية القبرصية لمؤتمر الثنائي على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017. انتخب أدموس كاتشانتونيس رئيس جمعية الثقافة والصداقة القبرصية الكورية رئيسا للجنة المذكورة.